أما تعريف الحديث اللي حسن لغيره فعرفه بعض أهل العلم فقال هو الحديث الضعيف ضعفا غير شديد. الحديث الحسن لغيره هو الضعيف، هو الحديث الضعيف ضعفا غير شديد، إذا روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، كما ذكر ذلك الصنعاني في توضيح الأفكار. وهذا التعريف هو تعريف جمع من علمائنا، الشيخ مقبل رحمة الله عليه في شرح الباعث وغيره من أهل العلم. الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت، هو الحديث الضعيف ضعفا غير شديد إذا روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعنى. فيلحظ من التعريف أن الحديث الضعيف لا يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره إلا بأمرين. يلحظ من هذا التعريف أن الحديث الضعيف لا يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره إلا بأمرين. لاحظ، الأمر الأول أن لا يكون ضعف الحديث شديدا، لا يكون شديد، يكون ضعف ضعف يسير كضعف حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله. هكذا إذا تعددت الطرق يرتقي هذا الضعف اليسير إلى الصحة. ولاحظ، إذا كان الضعف من حيث الطعن في الراوي لأن الحديث ضعيف، سبب ضعف الحديث الضعيف أي حديث ضعيف في الدنيا يكون ضعيف إما لطعن في الراوي أو سقط في الإسناد، إما لطعن في الراوي أو لسقط في الإسناد. أي حديث ضعيف في الدنيا يكون الضعف إما من أجل طعن في الراوي في دينه أو في حفظه أو يكون سقط في الإسناد. لا يمكن أن يكون حديث ضعيف إلا بعلة من هاتين العلتين. أي حديث ضعيف في الدنيا يكون سبب الضعف إما طعن في الراوي، والطعن هذا إما أن يكون في دينه أو في ضبطه. فإن كان الطعن في الدين هذا ما يرتقي، ما يرتقي الحديث ونقول خلاص يصلح، يعني إذا تعدد الطرق وكذا. لكن إذا كان الطعن في الحفظ أو كان هناك سقط في الإسناد هذا الذي يرتقي، هذا الذي يرتقي من الضعف إلى الحسن إن شاء الله. يعني إذا هذا إذا كان الضعف خفيف، ما إذا كان الضعف شديد، ما إذا كان الضعف شديدا كان يكون فيه كذاب أو متهم بالكذب أو متروك أو راو له مناكير، فهو مما لا يصلح الارتقاء به إلى درجة الحسن، لا يصلح. حديث في سنده رجل كذاب، هذا أي حديث في سنده رجل كذاب نقول هذا حديث موضوع. فإذا جاء هذا الحديث من طريق أخرى في سنده رجل كذاب أو متهم، لا نقول هذا يشهد لهذا، لا، بل يزداد سوء وظلمه، يزداد سوء وظلمه، هذا لا يشهد لهذا. الذي يشهد بعضهم لبعض إذا كان البعض يسير، أما كذاب أو متروك أو له مناكير وما إلى ذلك لا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يروى من طريق أخرى، يعني أن يكون الضعف يسير، هذا واحد. الواحد الثاني أن يروى من طريق أخرى بلفظه أو بمعناه، يعني هذا الحديث الضعيف جاء من طريق أخرى بنفس اللفظ أو بالمعنى أقل شيء، على أن تكون الطريق الأخرى مثلها في القوة، يعني ما تكون ضعيفة فيها متهم أو فيها كذاب، يعني ضعيفة مثل الضعف الأول أو أقوى منها دون الوصول إلى درجة الحسن، يعني طريق ضعيفة. إذن الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت الطرق. يعني باختصار الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت الطرق، إذا جاء من طريق أخرى، إذا جاء من طريق أخرى مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه.